الاجتهاد بالطاعات والقربات، فقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد بالطاعات والقربات في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها من الأيام. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في هذه العشر أنه يحيي ليله ويوقظ أهله لينالوا من رحمات الله وبركاته. فقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فحري بنا أيها الأحبة أن نغتنم هذه الليالي المباركات فيما يعود علينا بالنفع والخير والبركات. أيام خير حلت بنا، ليال أيها الأحبة فيها من الخير الشيء الكثير. فيها ليلة مباركة، ليلة القدر كان يتحراها صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، أفضل ليالي العام. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فيا سعادة من نال بركتها وحظي بخيرها. ويستحب الإكثار من الدعاء فيها. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم اكرمنا والمسلمين أجمعين بليلة القدر. ليلة أيها الأحبة هي خير من ألف شهر، فهنيئا لمن أكرمه الله عز وجل بإدراك هذه الليلة الكريمة، هذه الليلة الشريفة. هنيئا لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى للقيام بهذه الليلة المباركة. أسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم من الذين يدركون هذه الليلة وفضل هذه الليلة الكريمة المباركة. ها هم عباد الرحمن أيها الأحبة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يستعدون لأداء صلاة المغرب من هذا المسجد العظيم، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إن هذه الليالي وهذه الأيام أيام الخير والخيرات. يجدر بالمسلم أن يكثر فيها من فعل الخيرات وأن يضاعف جهده